يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات وعليه بقية من صيام فدية التمتع أو القران، فهل يجوز لأقاربه أن يصوموا عنه؟ نعم، يصومون عنه، نعم، يبرئون ذمته، نعم.